بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أحبتنا الكرام في هذه الدروس الطيبة واللقاءات المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم، وأرحب أيضا بالمسلمين والمسلمات، وأسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم وإياهم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة والرضا في هذه الدنيا وفي الآخرة، إنه جواد كريم. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ذلكم المصطفى الرضي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فما زال الحديث موصولا في تدارس ومذاكرة كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ونحن في آخر الباب 62، ترجمه البخاري بقوله: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. ثم أوردها هنا هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيح. قال الإمام البخاري ها هنا: حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه. وعلة هذا الإسناد الذي جعل البخاري لم يخرجه في جامعه الصحيح هو عبد الله بن الصامت، فإن عبد الله بن الصامت صدوق، وثقه الإمام النسائي، ولم يكن على شرط الإمام البخاري، ولهذا قصر عن شرطه رتبة فخرجه الإمام مسلم في صحيح. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، والمرق هو الماء الناتج من طبخ اللحم، قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، أي أكثر الماء الذي تغلي به هذا اللحم، وتعاهد جيرانك. ومعنى تعاهدهم أي تفقدهم بأن تعطيهم من هذا المرق الذي أكثرته ليطعموا معك شيئا من أثر اللحم وإن لم يذوق اللحم. فقال: أو أقسم في جيرانك، اقسم هذا المرق في جيرانك. فهو لم يأمره أن يطعمهم اللحم، وإنما اكتفى بأن يطعمهم مرق اللحم، كما قال الناس في أمثالهم: العوض ولا القطيعة. فبهذا يصيب من هذا اللحم من أثره، كما شموا رائحته لما طبخ ذاقوا من مرقه، ولو جعل مع المرق شيئا من اللحم فهذا أعظم وأتم وأكثر أجرا وأنفع في استجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر في الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرق، هذا الأمر الأول، وتعاهد جيرانك، هذا الأمر الثاني، أو اقسم في جيرانك، كله خرج مخرج الإرشاد، فيدل على الاستحباب لا على الوجوب الذي يأثم مخالفه في قول جماهير العلماء. لأن الأمر إذا خرج مخرج الإرشاد فإن بابه باب الاستحباب أو باب تأكد الاستحباب بحسب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. وهذا فيه مراعاة الشعور لا سيما لأبناء الجيران الذين ربما أبطأوا عن اللحم وعن ذوقه، فها هنا إذا شموا هذه الرائحة كبارهم وصغارهم تطلعوا إليها وربما تأملوها ورغبوا فيها، فكان في مواساتهم بإعطائهم من مرقها ما يدل على سد هذا الرمق وقطع هذا التشوف في هذه النفوس. وربما يكون المراد في الحديث فأكثر مرقها أي أكثر المرق ومعه ما تيسر من اللحم ليحصل به المواساة ويحصل به تفقد الجيران. وهذه الناحية كانت إلى عهد ليس بالبعيد هي الدارجة عند الناس في بلدان المسلمين، لا سيما في وقت حوائجهم ونقص الدنيا معه. أما والآن وقد اتسع الناس في معاشهم وفي بيوتهم وفي أرزاقهم فندرت وقلت هذه الظاهرة. تذكرون أيها الفضلاء كيف كان الصغار يخرجون من بيوتهم ومعهم أوانيهم يتحفون بها ويدلون بها إلى جيرانهم في هذه الخلة الحسنة الموروثة عن النبوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكم فيها من التواصل، وكم فيها من إزالة الشحناء والضغائن، وكم فيها من التآلف الذي معه يصير الجيران أقرب إلى بعضهم حتى من القرابات ومن ذوي النسب ومن ذوي الرحم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب خير الجيران. حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هذا هو الباب 63 في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ترجمه رحمه الله بقوله: باب خير الجيران. ويجوز أن تقطع على التنوين باب خير الجيران، ثم أورد فيه هذا الحديث، وهو حديث حسن أخرجه مع المصنف هنا الإمام الترمذي في جامعه وأحمد والحاكم، وصححه الحاكم وصححه ابن خزيمة وأخرجه الدارمي. أخرجه البخاري هنا من حديث عبد الله بن يزيد وهو المقرئ. قال: حدثنا حيوة يعني ابن شريح قال أخبرنا شرحبيل ابن شريك وهو شرحبيل ابن شريك المعافري أبو محمد، وحديثه لا بأس به وإن كان قد ضعفه أبو الفتح الأزدي لكنه لم يصب في تضعيفه. قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد الحبلي المعافري من الثقات الكبار، هو الذي بعثه عمر بن عبد العزيز إلى أفريقية ليفقههم في دين الله ويعلمهم، فبث فيهم علما كثيرا انتفع به قبائل المعافريين فصاروا من أهل العلم وأهل الديانة. عن عبد الله ابن عمري ابن العاص، فإن أبا عبد الرحمن الحبلي المعافري اختص بالرواية الكثيرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. وهذا يدل على أن هذا الباب من الفضائل ومن المستحبات المتأكدة، لا أنه من الواجبات التي يأثم بها في هذه الخيرية. نعم، الإثم أن تشبع وجارك جائع، الإثم ألا تكف أذاك عن جارك، الإثم في أن يحتاجك جارك ولا تنصره في غير معصية. خير الأصحاب الذي أكثر الإحسان والوصل إلى جاره، لأن هذا مستوجبا للثواب لكونه عند الله جل وعلا هو خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، ولهذا قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى وتحمله من جارك، لأن للجار حق، وبهذا تعظم المروءات وتعلو وترتفع وتسمو عند المؤمنين بهذا المعنى الجامع في عنوان الخيرية: خير الجيران وخير الأصحاب. فالجار من جاورك، والصاحب من صاحبك من إخوانك، ومن من يصاحبك في عملك وفي سفرك وفي بيعك وشرائك، ومن ذلك من صاحبتك في بيتك وهي زوجتك، فخيرك إليها يدل على خيريتك عند الله جل وعلا. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، يفي له ويحسن إليه ويحتمل أذاه ويصبر على ما منه من نقص. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، ألا فتسابقوا يا رعاكم الله إلى هذه المعالي في مراتب الخيرية، لتكونوا عند الله جل وعلا من الخيرين بما أحسنتم إلى أصحابكم وبما أحسنتم إلى جيرانكم. نعم، أحسن الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الجار الصالح. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الباب 64 الذي ترجمه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، قال في هذه الترجمة: باب الجار الصالح. من الجار الصالح؟ وما فضله؟ وما شأنه؟ فالجار الصالح هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وهذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري ها هنا بسنده أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. وجاء الحديث أيضا من وجه آخر عن سعد بن أبي وقاص، رواه الحاكم في مستدرك. قال الإمام البخاري ها هنا: حدثنا محمد بن كثير وهو الثقة الثبت، قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن حبيب ابن أبي ثابت قال حدثني خميل وهو خميل ابن عبد الرحمن، وهذا من الرواة الذين لم يذكرهم إلا ابن حبان في كتابه الثقات، وابن حبان متساهل في إيراده بكتابه الثقات حتى إنه يوثق المجاهيل مجاهيل الحال وهم المسترون في حالهم لا مجاهيل العين. عن نافع ابن عبد الحارث، وهو نافع ابن عبد الحارث القرشي من فضلاء الصحابة ممن أسلموا يوم الفتح فتح مكة، أسلم وأقام بمكة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة المرء المسلم، والسعادة هي توفيق الله له بهذه السعادة فينال الخير ويسعد في نفسه، أمور ثلاثة: المسكن الواسع لا ضيق فيه لا في مساحته ولا في قيمته وديونه وتحمله، والجار الصالح، والصالح ها هنا أي الذي لم يعرف بالفسق والفجور ولا باللؤم في طباعه، وإنما صالح في نفسه راد لأذاه وسوءه عن جيرانه. ليس مقارف للكبائر، لأن الصالح قسيم الفاسق. قال: والمركب الهني. والمركب الهني أي دابة في زمننا سيارة ليست مشغلة لصاحبها بكثرة أعطالها، يهنأ بها في قضاء مصالحه وفي حمل الناس عليها وفي تفقد جيرانه بها، لا يفتخر بهذا المركب على جيرانه ولا يتعاظم عليهم به، لأن التفاخر والتعاظم من أبواب الرياء والكبر. ويشهد لهذا الحديث أيضا ما رواه الحاكم والطبراني وغيرهما بأسانيدهم عن سعد بن مالك ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والمرأة الصالحة والمركب الهني. وهذه سعادة، لأن سعة المنزل مع الجار بحيث لا يضيق عما يحتاج إليه، فهذه نعمة، لأن بقاء الإنسان في بيته ومسكنه أكثر حياته. وفي قوله المرأة الصالحة لأنها من الباقيات الصالحة، والمرأة الصالحة هي التي تسر زوجها إذا نظر إليها، وهي التي تذكره إذا غفل، وهي التي تعينه على الحق وعلى الخير، تربي أولاده، تنفذ إلى جيرانه ما قد يغفل عنه هذا الجار. والمركب الهني كما سبق هو الذي لا يشغل راكبه بما يشغله بالتأذي به في مشيه وحركاته، وإنما يكون عونا له على طاعة الله وعلى قضاء حوائجه وعلى نفع العباد بهذا المركب. في زمننا هذا ربما لا ينظر لذلك المعنى بما كان ينظر فيه في أول مجيء المراكب من السيارات ونحوها، لما كانت السيارة الواحدة في البلدة يتعاقبها الناس ويقضون فيها مصالحهم ويعين فيها بعضهم بعضا. ومن المركب الهني الدابة، ألا تكون عيوفا ولا جفولا، وإنما دابة هادئة حسنة لا تضيق صدر صاحبها ولا تلهده ولا تغث نفسه بكثرة أعطالها وعطبها. فنسألك اللهم في هذه الدنيا سعادة يعقبها سعادة أبدية سرمدية لا تتغير ولا تفنى تمامها، رضواك عنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك ذلك بوجهك الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الجار السوء. حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا هو الباب الخامس والستون. ترجمه الإمام البخاري هاهنا بقوله: باب الجار السوء. وهذه مناسبة لما ذكر في الباب الذي قبله باب الجار الصالح، فلما ذكر الجار الصالح وأنه من سعادة الإنسان المسلم في الدنيا ذكر في هذا الباب باب الجار السوء، وهو أنه من الشقاء في هذه الدنيا، ولهذا تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث، والحديث أخرجه مع المصنف النسائي والحاكم وابن حبان وصححه. قال الإمام البخاري هاهنا: حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان وهو ابن حيان أبو خالد الكوفي الثقة الصدوق لكنه يخطئ أحيانا عن ابن عجلان. من ابن عجلان؟ هو محمد ابن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد. ومحمد بن عجلان هذا يا أيها الإخوة تكلم العلماء في رواية، فقال العقيلي إنه يضطرب في حديث نافع ولم يرويه عن نافع هنا، وقد خطأوه في مواضع، لكنه في الجملة مقبول الحديث حال الاحتجاج به. قال عن سعيد، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري الثقة الثبت، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي الدعاء الذي يسمعونه يدعو به فيتأسون، وجوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام أفضل جوامع الأدعية، كما أن ما جاء في القرآن من الأدعية من أفضل ما يدعو به المؤمن. ولهذا وصيتي لكم أيها المسلمون بتحري الأدعية التي جاءت في الكتاب والسنة، فهي الجوامع، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء. فمن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، أي في دار الدنيا، فإن جار الدنيا يتحول، ودار المقام هي الدار الآخرة. تعوذ عليه الصلاة والسلام من جار السوء في دار المقامة، يقال المقام ويقال المقامة، لماذا؟ لأن دار المقامة هي الجنة، حيث يقول جل وعلا في آية سورة فاطر: الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والمراد ها هنا أنه يتعوذ من جار السوء، أن يجاور في تلك الدار من عليه الآثام، لأن جار الدنيا يتحول عنها، إما بانتقاله أو بانتقال الجار أو بموت أحدهما أو بهداية المؤذي منهما. ولهذا كان الشأن في هذا التعوذ لأن دار المقامة لا يمكن أن يتحول منها الجار، فيجاور فيها أهل الصلاح وأهل الإيمان، لا يجاور غيرهم، وبالتالي يتمنى مجاورة الصالحين، أي دخول الجنان، لأن أهل الجنان صالحون وأهل النيران هم الطالحون. نعوذ بالله من أهل الفساد وجار السوء، ونسأله جل وعلا مجاورة الأنبياء والصديقين والشهداء في دار الجنان، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أحبتنا نكون قد وصلنا إلى ختم هذا اللقاء من شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فنشكر شكرا جزيلا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل أستاذ جامعة المجمع، ونشكركم أحبتنا لحسن متابعتكم. حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.